السرعة قليلا في التعليق. الأمر الثالث، هناك بعض المسائل وبعض المصطلحات لولا أن الشيخ أوردها عندنا في المتن لضربنا عنها صفحة، لأنها ربما تشوش على بعض الحضور، ولكن لما أوردها الشيخ اقتضى المقام الوقوف مع هذه المصطلحات وبيانها مع الإجابة. نحن نحاول بقدر ما نستطيع أن نوجز في التعليق عليها بما يجلي المعنى. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل. ثم القول الشامل في تنميه هذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم ولما وصفه به السابقون الأولين لا يتجاوزوا القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعقيب. ومذهب السلف ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعقيب ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا إحاجة، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لكنما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأوضح الخلق في بيان البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. المؤلف رحمه الله لما فرغ من المقدمة التي أسس بها لهذه الرسالة ولهذا الباب، باب ما يوصف به الله عز وجل، وأوضح بهذه المقدمة أن الكتاب والسنة فيهما الشفاء التام والنور والهدى في هذا الباب وغيره، وأن مذهب السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، شرع رحمه الله في بيان المذهب الحق في باب ما يوصف به الله عز وجل، فقال: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب، أي باب ما يوصف به الله عز وجل، أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قوله لا يتجاوز القرآن والحديث تأكيد على أن باب الصفات توقيفي على إيش؟ على الكتاب والسنة. طيب لماذا ذكر وبما وصفه به السابقون الأولون؟ ها كررنا هذا أكثر من مرة. نعم حسن، لأجل أن تضبط نصوص أو دلالة نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف، ولهذا قال وبما وصفه به السابقون الأولون. نعم، ثم أراد التأكيد على أن كل ما ورد في باب صفات الله عز وجل هو متوقف على الكتاب والسنة، فقال لا يتجاوز القرآن والحديث لئلا يتوهم متوهم أن السلف وصف الله عز وجل بصفات ليس لها أثر في القرآن أو في الحديث. ثم ساق كلام الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. انتهى كلام الإمام أحمد. وقد ذكره ابن قدامة رحمه الله بمعناه في لمعة الاعتقاد. ومن طريف ما يذكر هنا أن ابن جهبل الحلبي المعاصر الشافعي المعاصر لشيخ الإسلام الذي رد على الحموية في كتابه الحقائق الجلية فيما أورده ابن تيمية في الفتوى الحموية، أنه قال: يا ليته اقتصر على ما ذكره إمامه، يعني الإمام أحمد، فقد جاء بكلام جميل ثم ذكر كلام الإمام أحمد هذا وخلطه بكلام شيخ الإسلام، يعني استمر في إيراد كلام الشيخ في الأسطر الذي بعده، فهو أثنى على كلام شيخ الإسلام من حيث لا يدري، فهو يحسب أن كل هذا كلام الإمام أحمد. يقول مذهب السلف: الآن هذه هي القاعدة العامة فيما يوصف به الله عز وجل ما ذكره الشيخ في هذين السطرين، أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، هذه هي القاعدة. يريد أن يوضح ويشرح هذه القاعدة فيقول: ومذهب السلف. هم ينطلقون من تلك القاعدة أنهم يقتصرون على ما ورد في الكتاب والسنة. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يصف الإنسان ربه بصفة لم ترد بالكتاب والسنة. ومن وصف الله عز وجل بصفة ليست في أحد هذين المصدرين فقد تقول على الله إيش؟ بلا علم. يقول الله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم بغير الحق والبغي بغير الحق قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن وصف الله بصفة ليس لها أصل في القرآن أو في الحديث فقد تقول عليه بلا علم. وقوله: وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إما بقوله أو بفعله أو بتقريره. فمن الأمثلة على وصف الله على وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقوله الحديث الذي مر معنا: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. هذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه بقوله. ومن الأمثلة على وصف النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل بفعله: ها، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب كما في سنن البيهقي ثم قال: إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى سمعه وبصره لتحقق أو لتحقيق إثبات هاتين الصفتين. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل، لما استشهد الناس في حجة الوداع قال إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال اللهم اشهد، فأشار إيش؟ إلى العلو. هذا في إثبات بصفة العلو بفعله. أما بتقريره عليه الصلاة والسلام فكما جاء في صحيح مسلم في حديث اليهودي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا نجد أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع يوم القيامة والأراضين على أصبع والثرى على أصبع، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا حديث الجارية الذي مر معنا في صحيح مسلم لما سألها أين الله فأشارت إلى السماء، يقول من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. التحريف في اللغة هو التغيير، فيوصف الله عز وجل بالصفات لكن من غير تحريف، لا تحرف معاني هذه الصفات. والتحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظي وهذا قليل، بمعنى أن يحرف المخالف لفظة جاءت في القرآن، والسبب في قلة ذلك أن الله عز وجل تكفل بحفظه، فلا يمكن لإنسان أن يزيد فيه حرف أو ينقص. ويمكن أن يمثل لهذا النوع ما تفوه به بعض الجهمية عندما تلا قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، الآية وكلم الله موسى تكليما، فالمتكلم من؟ الفاعل الله عز وجل سبحانه وتعالى، والمكلم موسى. هو نصب لفظ الجلالة لأجل أن يكون المكلم هو الله، موسى كلم الله، وهذا من التحريف اللفظي. أما التحريف المعنوي فهو صرف المعنى عن مقتضاه ودلالته بغير دليل، وهذا هو الغالب على صنع المعطلة، فإنهم حرفوا النصوص أو حرفوا معاني النصوص عن ظاهرها، وسموا هذا التحريف إيش؟ سموه تأويلا. طيب لماذا الشيخ ما قال من غير تأويل ولا تعطيل؟ لماذا قال من غير تحريف؟ لأن التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، وسيأتينا إن شاء الله التفصيل بذلك. هو ثلاثة أنواع، نوعان من حق ونوع باطل، وهو الذي يستخدمه المعطلة. لكن التحريف بكل معاني باطل، ولهذا هو اللفظ الذي جاء في القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الأمثلة على التحريف المعنوي تحريفهم لمعنى بقول الله عز وجل ثم استوى على العرش، ثم استولى على العرش، وأيضا تحريف اليد بالنعمة القدرة، وتحريف النزول نزول الأمر أو نزول الملائكة. وغالب تحريفات أو تأويلات المعطرة هو من هذا النوع، من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل في اللغة هو الخلو والفراغ، ومنه قال الله عز وجل: وبئر معطلة ليس عليها إشاء ولا دلاء، وليس عليها صادر ولا وارد. وفي الاصطلاح تعطيل الرب عما يستحقه أو عما يجب له من الأسماء والصفات أو بعضها. ثم قال: ومن غير تكييف، بمعنى أن السلف يصفون الله عز وجل من غير تحريف للمعنى أو لللفظ، يبقون اللفظ على ظاهره كما سيأتي. ومن غير تعطيل لهذا اللفظ مما دل عليه، أو تعطيل الله عز وجل من هذه الصفة. ومن غير تكييف، التكييف هو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل: يد الله كيد المخلوق، عفوا، يد الله كذا وكذا، يكيفها نزول الله كذا وكذا، استواء الله كيفيته كذا وكذا. ولهذا يسأل عن ذلك بكيف. فمثلا يقال: كيف خرج زيد؟ يقال: خرج مسرعا. كيف حجم هذا الشيء؟ يقال: كبير، صغير. فتحديد كيفية الشيء هي الكيفية. فالسلف رحمهم الله يثبتون لله الصفات، لكن من غير تحديد لكيفية هذه الصفات. طيب، هل صفات الله كيفية؟ نعم، الجواب نعم، لكن لا نعلمها، لا يعلمها أحد من الخلق. والدليل على انتفاء العلم بكيفية الصفات النقل والعقل. أما النقل فقول الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. ومعرفة كيفية الشيء فرع عن الإحاطة بالعلم بهذا الشيء. أيضا الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن حدد كيفية صفة من صفات الله عز وجل فقد تقول على الله بلا علم. والسبب، ما السبب؟ أنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل على إثبات كيفية هذه الصفة. نعم، فيها إثبات الصفة لكن ليس فيها كيفية الصفة. ولهذا اشتهر عن الإمام مالك، وقيل عن ربيعة، وقيل عنهم سلمة، سيأتي إن شاء الله، أن الاستواء معلوم والكيف مجهول. وقول السلف: أمروها بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. كما أن العلم لكيفية صفات الله عز وجل منتف عقلا، وذلك أن كيفية الشيء لا تعلم ولا تعرف إلا بأحد طرق ثلاثة: إما رؤية هذا الشيء، أو رؤية نتيجه، أو الخبر الصادق. فلو أخبرنا إنسان أو سمعنا عن مدينة من المدن، فكيف نعرف كيفية هذه المدينة؟ إما أن نشاهدها، أو نشاهد مثيلها إن كان لها مثيل. عند ذلك يمكن أن يتصور الإنسان كيفية هذه المدينة. لما يقال هذه المدينة مثل هذه المدينة التي رأيت، يكون عند التصور ومعرفة لكيفية هذه المدينة. طيب، إذا لم يتيسر هذا ولا ذاك، يأتيك صادق ويخبرك عن كيفية هذه المدينة، تفاصيلها، طرقها، أنهارها، أشجارها، سكانها. فإذا لم يأتي صادق خلاص انتفى عندي كيفية هذه المدينة. ولله المثل الأعلى، فهل أحد من الخلق رأى الله عز وجل أو رأى شيئا من صفاته؟ ها، الجواب لا. إذن الطريق الأول مسدود، تعذر الوصول عن طريق. حتى الأنبياء حتى الأنبياء، حتى الملائكة حتى الملائكة، النبي صلى الله عليه وسلم أكرم وأعز الخلق، وبلغ درجة لم يبلغها أحد من الخلق قاطبة ليلة الإسراء. ومع ذلك لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية حال بيني وبينه النور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فرؤية الله عز وجل في الدنيا متعذرة. ولهذا لما سألها موسى ماذا قال الله عز وجل؟ ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكان إن قوي هذا الجبل لرؤيتي فستقوى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فهذه الأجسام التي ركبت في الدنيا للفناء لا يمكن أن تصمد لرؤية الباقي الدائم سبحانه وتعالى. فإذا أعيدت هذه الأجسام يوم القيامة وأعادها الله عز وجل للبقاء ولا للفناء؟ للبقاء. عند ذلك يمكن للمؤمنين أن يروا ربه. الطريق الثاني، هل لله مثيل؟ لا، تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميع؟ إذن متعذر الرؤية، متعذر رؤية المتين. هل جاءنا خبر صادق عن بيان كيفية هذه الصفات؟ ها؟ لا. هل الرسل أخبرتنا عن كيفية هذه الصفات؟ أخبرتنا عن الصفات، أثبتت الصفات، لكن كيفية هذه الصفات متعذر. عند ذلك فالعلم بكيفية الصفة متعذر شرعا وعقلا. ومن غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل هو التسوية بين الشيئين. وهو تسوية الخالق بالمخلوق في صفاته أو بعض الصفات. وهذا خلاف المذهب من المشبهة الممثلة. من غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجيز. وهذه العبارة أراد المؤلف أن يرد بها على من زعم أن ظاهر النصوص لا يدل على إيش؟ على هذه الصفات المفهومة منها. فيقول: كلام الله عز وجل وما وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته، ليس فيه إلغاز تعمية في المراد وإظهار خلاف المعنى الحقيقي، وليس فيه أحاج مخالفة المعنى لللفظ، لا، بل هو حق على حقيقته على ظاهره. فإذا قال ثم استوى على العرش عرفنا ايش المقصود من الاستواء. الاستواء معلوم، العلو والارتفاع. بل يداه مبسوطتان، نعرف معنى اليد وانها يد حقيقيه، لكن الله اعلم بكيفيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل، نعرف معنى النزول، فهو حق على حقيقته على ظاهره، بخلاف المفوضة الذين قالوا الذي يظهر من نصوص الصفات ليس مراد، والمراد معنى آخر. ما هو هذا المعنى؟ قالوا الله أعلم به. وخلافا لمذهب المعطلة المحرفة المؤولة الذين قالوا ظاهر هذا النص ليس يدل على العلو والارتفاع، إنما هناك معنى بعيد أراده النص. ما هو المعنى البعيد الذي أراده النص؟ قالوا الاستيلاء أو الملك. فيقال كلام الله عز وجل على ظاهره حق على حقيقته، ليس فيه إلغاز ولا تعمية للمراد، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. أراد أن يؤكد الشيخ على هذه الحقيقة فقال: لا سيما إذا كان المتكلم، يعني الأصل في كلام الناس، الأصل في كلام عموم الناس العرب والعجم، الأصل فيه ما هو ظاهره، ولهذا يتعامل الناس في الدنيا في كل شيء بظاهر الكلام. واضح؟ يقول: لا سيما إذا كان المتكلم من أفصح الخلق، أفصح من أقلت الغبراء، فأفصح من نطق بالراد هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو المتكلم بهذه النصوص، هو المبلغ لهذه النصوص. لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق، ثلاثة أمور يستحيل معها أن يكون الكلام له معنى إيه؟ آخر. لأنه لو كان للكلام معنى آخر للزم لهذا الشخص المتكلم الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتصف بأنه أعلم الخلق وأنصح وأفصح أن يبين إيش؟ أنه لا يريد هذا المعنى الظاهر، إنما يريد معنى آخر. واضح؟ وسيأتي أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا كان يتلو على المسلمين ويبلغهم قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، نعم، ثم يسكت ويعرف ويعلم ويتيقن أن هؤلاء السامعين الذين هم من العرب لا يعرفون من اليد على إطلاقها إلا اليد الحقيقية التي يصفها، نعم، ثم يقول قائل: لا، هو يريد القدرة أو النعمة. نقول: لو أراد ذلك لوجب عليه إيش؟ بيان لقال أمام الناس أنا أريد هذا المعنى، أو أتى في الكلام بقرينة يدل على أنه لا يريد هذا المعنى الظاهر إنما يريد معنى آخر. وهذا من أقوى ما يرد به على هؤلاء، لأن كلامهم هذا كونهم يقولون ما يظهر من اللفظ ليس مراد، هذا فيه اتهام لمن؟ اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمى عن الخلق. وفي ماذا؟ في العبادات، في أعظم ما دعا الناس إليه، في أصول العقيدة يتكلم عليهم بكلام ولا يريد معنى آخر ثم يسكت لا يبين. هذا لا يفعله ولا يقوله أحد الناس، بل أبلغ الناس، فضلا عن أن يحصل من هذا الذي جمع الله عز وجل ثلاث صفات: العلم، أعلم الخلق. لأنه لو لم يكن أعلم الخلق، نعم ربما بسبب الجهل ما بين للناس، فإذا اجتمع مع العلم ايش الفصاحة، انه يستطيع يبين. قد يكون عند الانسان علم لكن ما يستطيع يبين مراد علمه. ثم النصر، كيف تترك الخلق، تترك الناس، يخفى عليهم الحق ويضطربون ويختلفون ولا تبين لهم الحق. نعم مالك الشيخ، ما رأيك من يقول أن عندنا دليلا نقليا عن النبي عليه السلام في إثبات، في من يقول أن عندنا دليلا نقليا في إثبات كيفية الله عز وجل، وهو قول النبي عليه السلام خلق الله آدم كصورته أو كصورة الرحمن؟ لا، ليس هذا فيه. يسأل الأخ يقول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث كيفية صفة من صفات الله عز وجل، قال الحديث الذي ورد في صحيح مسلم أن الله خلق آدم على صورته، وعند ابن خزيمة وغيره على صورة الرحمن. على كل، هذا الحديث ليس فيه بيان لكيفية الصفة، وسيأتي إن شاء الله الحديث عليه تفصيلا، بل هو حق على ظاهره وليس فيه ما يدعو للنفرة. فالصورة كما قال ابن قتيبة رحمه الله، الصورة كسائر الصفة، مثل اليد، مثل الوجه، مثل الاستواء، فلا فرق بين هذا وتلك. والإمام أحمد يقول من صرف هذا اللفظ عن ظاهره فهو جاهلي، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه تفصيلا، فلا نستعجل في الحديث عنه. نعم. هو سبحانه ما ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى المحدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. نعم، في الجملة الأولى، هو سبحانه ما ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. يقولنا أن أهل السنة يثبتون لله هذه الصفات، فهم ينفون عنه مماثلة المخلوقات. ثم أوضح وجها من وجوه الرد على هؤلاء الذين نفوا بعض الصفات، وهذه من القواعد العامة التي يمكن أن يرد بها على كل من أثبت شيئا ونفى مثيله، فيرد بها على الجهمية، يرد بها على المعتزلة، ويرد بها من باب أولى على الأشاعرة. أن القول في الصفات كالقول في الذات. فالشيخ يقول وهو سبحانه مع ذلك ليس من ذي شيء لله في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا بأفعاله، فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية، أنتم معاشر الأشاعرة، أنتم معاشر المعتزلة، أنتم معاشر الجهمية، ألستم تثبتون لله ذات وإلا لا؟ نعم، يقولون لله ذات، لأنهم إذا نفوا أن يقول لله ذات قالوا إنه عدم. فكما أن لله ذات، وهذه الذات أيضا لها أفعال، أنتم ألستم تثبتون أن الله خالق رازق يحيي يميت ينفع يضر وإلا لا؟ هذه أفعال الله. إذن فكما أنه له ذات لا تماثل بقية الذوات، وله أفعال لا تماثل أفعال المخلوقين، فكذلك هذه الذات موصوفة بصفات لا تماثل سائر الصفات، صفات الخلق. واضح؟ فكما أن له ذات حقيقية فله صفات حقيقية، وذاته لا تماثل ذوات المخلوقين فصفاته لا تماثل صفاتنا. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.